بسكون الحاء. والسحر الرئة لا، هذه واو الابتداء والسحر مبتدا، ولا بد المبتدا من خبر. والسحر الرئة، وهي محل الغذاء، وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن وغضونه، كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سحرك، أي انتفخت رئته من الخوف. وقالت عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، وقال: سحروا أعين الناس، أي أخفوا عنهم عملهم والله أعلم. يعني وين كان رأس النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي؟ ما بين سحري ونحري، فهي تشير إلى موضع رأس النبي عليه الصلاة والسلام منها حين ما قبضت روحه. نعم. وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة في كتابه الإشراف على مذاهب الأشراف بابا في السحر، فقال: أجمعوا على أن السحر. قبلها في كلام هنا الخرطبي وقال أبو عبد الله القرطبي: وعندنا أن السحر حق وله حقيقة، يخلق الله عنده ما يشاء، خلافا للمعتزلة وبإسحاق الإسفرايني من الشافعية حيث قالوا إنه تمويه وتخيل. قال: ومن السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة، والشعوذي البريد لخفة سيره. قال ابن فارس: وليست هذه الكلمة من كلام البادية. قال القرطبي: ومنه ما يكون كلاما يحفظ ورقا من أسماء الله تعالى، وقد يكون من عهود الشياطين، ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك. وقول عليه السلام: إن من البيان لسحرة، يحتمل أن يكون مدحا كما تقول طائفا، ويحتمل أن يكون ذما للبلاغة. قال: وهذا أصح. قال: لأنها تصوب الباطل حتى توهم السامع أنه حق، كما قال عليه الصلاة والسلام: فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له الحديث. هذا نقل من القرطبي. يعني في أول التفسير ابن كثير رحمه الله أكثر النقل عن ابن رازي والقرطبي، لكن بعد ذلك خف النقل كثيرا. نعم. وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة في كتابه الإشراف على مذاهب. هو يحيى بن محمد بن هبيرة. يحيى بن محمد بن هبيرة. لم أذكر هنا. على مذاهب الأشراف بابا في السحر، فقال: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة، فإنه قال: لا حقيقة له عنده. واختلفوا في من يتعلم السحر ويستعمله، فقال ويستعمله فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يكفر بذلك. ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفر. ومن تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر. وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي رحمه الله: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. قال ابن هبيرة: لا، ما كيف؟ إذا اعتقد أنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، مو فهو كافر وإن كان لا يوجب الكفر؟ تناقض كذا الكلام. كيف يصير كافر إذا كان لا يوجب الكفر؟ لكن انتهى الكلام، انتهت العبارة الأولى: إن اعتقد أنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، انتهى الكلام، هذا كلام جديد الآن. وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. يعني إذا كان سحر أدوية وأخلاق يعني لا يوجب الكفر، فإذا فمتى يكفر؟ إذا اعتقد إباحته، وإذا ما اعتقد إباحته لا يكفر. هذا معنى الكلام. نعم. وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر، هذا هو الكلام. قال ابن هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد: نعم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا. أبو حنيفة أحسن الله إليك. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا. فأما إن قتل بسحره إنسانا أو قتل بسحره فأما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا. وقال أبو حنيفة لا يقتل، أو فيه لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك. نعم. أو يقر بذلك في حق شخص معين. وإذا قتل فإنه يقتل حدا عندهم إلا الشافعي، فإنه قال يقتل والحالة هذه قصاصا. قال: وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهما: لا تقبل. عنهم مالك وأبو حنيفة وأحمد ثلاثة. لا تقبل. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى. نعم. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى تقبل. وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر المسلم. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يقتل، يعني لقصة لبيد ابن أعصم. إن الذي سحر وهو الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام فلم يقتله. طبعا ما كان هذا مسلم، ما كان مسلما. نعم. واختلفوا في المسلمة الساحرة، فعند أبي حنيفة لا تقتل ولكن تحبس. وقال الثلاثة: حكمها حكم الرجل والله أعلم. طبعا مالك والشافعي أحمد فيه ثلاثة أحمد الشافعي وأبو حنيفة وقال أبو بكر الخلال. ها؟ وقال الثلاثة. اي واضح. مش المشكلة؟ وين الاشكال؟ الاشكال في الثلاثة يعني. ما لهم؟ يعني يقصد احمد وابو حنيفة هو الشافعي. ليش؟ يعني هو يقصد الثلاثة هؤلاء الامام احمد والشافعي وابو حنيفة. ليش؟ يقول وقال الحين يقول فعند ابي حنيفة لا تقتل وعند الثلاثة حكم حكم الرجل. نرجع ندخل أبو حنيفة مرة ثانية. ثلاثة يعني مالك والشافعي وأحمد، يعني الباقين من الأربعة غير أبو حنيفة. يعني هذه محتاجة واضحة، يعني أبو حنيفة يقول كذا والثلاثة يقولون كذا، فمن هم الثلاثة؟ لأن هذه ما يعني المصطلح هذا ما قريته قبل. ثلاثة يعني هو الآن يتكلم على أقوال أئمة الأربعة، واضح. هو يقول يقارن مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، فينفرد أبو حنيفة بشيء والثلاثة الآخرون على شيء آخر. أحيانا أحمد يكون له روايتان فتأتي رواية مع القول الأول ورواية مع أصحاب القول الثاني. وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر المروزي قال: قرأ علي أبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل. كيف هذا؟ قرأ علي. لا أصبر شوي، الهمزة على إيش؟ الهمزة على ألف ولا على ياء؟ لا، الهمزة على الألف. قرأ على أبي عبد الله. يعني أحمد محمد قرئ يعني من اللي قرأ الآن وين الفاعل كيف ما في قرئ لذلك قرئ إيه قرئ بمبني مجهول يعني فعلي هذه قرأ علي يقول أبو بكر المروزي قرئ على أبي عبد الله يعني أحمد محمد كيف تصير قرأ من اللي قرأ طيب من اللي قرأ مشكلة أنها مشكلة هنا عمر بن هارون شيخ أحمد يقرأ على أحمد ها طيب قرئ على أحمد محمد قرئ على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمر بن هارون عمر يا أخي لما يقرأ التلميذ على الشيخ يجي يقول له حدثكم أو يقول على طول اسم شيخ الشيخ يقرأ على الشيخ كيف يقرأ على الشيخ يقرأ إسناد الشيخ فسيبدأ به من شيخ الشيخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرئ على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمر بن هارون حدثنا يونس عن الزهري قال يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله أنه قال في الذمي إذا سحر يقتل إن قتل سحره وحكى ابن خويز من داد عن مالك هذا ترى رجل واحد كيف يا شيخ ابن خويز من داد هذا رجل واحد يعني وحكى ابن خويز من داد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر إحداهما أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل والثانية أنه يقتل وإن أسلم وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفرا كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر لكن قال مالك إذا ظهر عليه لم تقبل توبته لأنه كالزنديق فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبا قبلناه قبل أن يظهر عليه يعني قبل أن يكتشف أمره إذا جاء الساحر قال سلمت نفسي أنا معترف تائب قبل أن يظهر عليه قبل أن نقبض عليه متلبسا جاء هو سلم نفسه فنقول قبلنا توبتك أما لو نحن قبضنا عليه متلبسا قال أني تبت الآن يقول لا خلاص فات الأوان هذا الكلام لما تكون أنت سلمت نفسك جئتنا أما نحن نقبض عليك بالسحر ثم تقول أنا تبت الآن ما ينفعك نعم فإن قتل سحره قتل قال الشافعي فإن قال لم أتعمد القتل فهو مخطئ تجب عليه الدية مسألة وهل يسأل الساحر حل سحره فأجازه سعيد بن المسيب فيما نقله عنه البخاري وقال عامر الشعبي لا بأس بالنشرة وكره ذلك الحسن البصري وفي الصحيح عن عائشة أنها قالت يا رسول الله هل تنشرت فقال أما الله فقد شفاني وخشيت أن أفتح على الناس شرا وحكى القرطبي عن وهب أنه قال يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدق بين حجرين ثم تضرب بالماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويشرب منها المسحور ويشرب منها المسحور ثلاث حشوات ثم يغتسل بباقي ثلاث حشوات على وزن الياب اللي يكون على وزن فعلة اللي على فعلة يجمع على فعالات ثم يغتسل بباقيه فإنه يذهب ما به وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امرأته يعني يصرف عنها ما يستطيع أن يقاها ما يستطيع أن يأتيها. طبعا هذا بالتجربة ولا ما في حديث مرفوع صحيح لكن بالتجربة قال وهب يؤخذ كذا كذا شيء عرف أو جربه وهب رحمه الله بالتجربة وجده ينفع الرجل الذي يصرف عن زوجته فلا يستطيع اتيانها. نعم. قلت أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في إذهاب ذلك وهما المعوذتان وفي الحديث لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان. وقال أبو عبد الله القرطبي وعندنا أن السحر حق خلاص لا هذا تكرار هذا الكلام اللي سبق هنا تكرار هذا الكلام انتهى. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاصة ما تقدم أن ابن كثير رحمه الله نقل عن الرازي أنواع السحر التي ذكرها وذكر منها أشياء ليست من السحر في الحقيقة فمثلا هو ذكر السعي بالنميمة وهذا ما هو سحر يعني أصلا وذكر أن النميمة على قسمين تارة لتكون العداوات بين الناس إثارة العداوات وهذا حرام وتارة تكون للإصلاح فينقل لهذا خيرا عن الآخر وينقل لهذا خيرا عن الآخر ليصلح ما بينهما ويقرب ما بينهما. فمثلا إذا وجد اثنين متخاصمين جاء الواحد يقول ترى فلان قال إنك صاحب صدر كبير وأنك تسامح ونحو ذلك وأنك كريم ولا تحمل في نفسك أو أثنى عليك ونحو من الأشياء التي تقرب بين المتخاصمين أو المتخاصمين فهذا ليس كذابا مع أنه اختلق الكلام اختلاقا مع أنه اختلق يعني من جهة اللغة يصدق أن يقال عليه كذب أخبر بما لم يقع لكن لما قال لأحد المتعاديين إن فلان أثنى عليك مثلا أو ذكرك بخير مع أنه ما ذكره بخير فإنه في هذه الحالة أراد الإصلاح فلذلك كان فعله جائزا و مصلحة ما فعله أكبر من المفسدة بكثير. طيب التخذيل والتفريق بين جموع الكفار كفعل نعيم مسعود رضي الله عنه طيب هذا شيء أيضا داخل فيه. قال ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيء آخر ثم لأم بين ذلك فتناكرت النفوس وافترقت. قلت وإنما أدخل كثيرا من هذه الأنواع المذكورة في فن السحر للطافة مداركها وذكر اشتقاق كلمة السحر من أين تشتق ثم نقل عن الوزير ابن هبيرة رحمه الله بابا في حكم السحر. طبعا الوزير ابن هبيرة رحمه الله ألف بعض الكتب في الفقه في نقول أو أقوال الأئمة فمثلا إذا اتفق ثلاثة من الأئمة الأربعة إذا على شيء واحد يقول عبارة أجمع اتفقوا ونحو ذلك، فيحكي أقوال الفقهاء الأربعة. فابن كثير نقل عن ابن هبيرة هذا في مسائل، مثلا ما حكم تعلم السحر واستعمال ذلك؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر. طيب الشافعي قال نستفصل منه، فإن وصف ما يوجب الكفر قلنا فاعل هذا كافر، وإن وصف ما لا يوجب الكفر نقول إن اعتقدت الإباحة أنت كافر، وإذا لم تعتقد الإباحة فأنت فاسق. طيب هل يقتل بمجرد فعله؟ مالك وأحمد نعم، أو بمجرد ما يستعمل، إذا ثبت أنه استعمل السحر يقتل. الشافعي أبو حنيفة لا. طيب وإذا كان سحره أدى إلى قتل شخص يقتل عند مالك والشافعي وأحمد؟ أبو حنيفة قال لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك، كأنه أراد أن يحصل التأكد أن هذا هو الذي يقتل، لأنه قد يكون اللي قتل مثلا بسكتة مثلا يعني. فلذلك يعني قصدي وجه قول أبي حنيفة رحمه الله إنه لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك، يعني يصير تأكد أنه هذا فعلا هو يعني هو الذي يقتل بسحر. أول مرة ممكن توافق شيء آخر علة أخرى. طيب وإذا أقر قال أنا قتلت، إذا أقر الساحر قال أنا قتلت فلان يقتل به؟ طيب الآن إذا قتل كيف يقتل؟ بناء على إيش يعني؟ عند الأئمة إلا الشافعي يقتل حدا، قال الشافعي يقتل والحالة هذه قصاصا. طيب لأنه شوف إذا قل وش الفرق؟ طيب لو قال واحد حدا وقصاصا نفس الشيء، أقول لا، القصاص إذا عفى أولياء الدم سقط، بينما الحد حد خلاص. يعني إذا قلنا يقتل الساحر حدا فسواء عفى أولياء الدم ولا ما عفوا هذا حده يقتل. طيب وهذا رأي أكثر العلماء. طيب إذا تاب هل تقبل توبته؟ مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور لا تقبل، الشافعي وأحمد في رواية تقبل. طيب ساحر أهل الكتاب بعضهم قال يقتل مثل الساحر المسلم، بل هذا يضاف إليه الكفر. طبعا المسلم إذا كان سحره من نوع الذي لا يخرج به عن الملة فيكون يعني على الإسلام باقيا، وإذا كان من نوع يخرج عن الإسلام يصير مرتدا. طيب المسلمة عند الأكثرين أنها تقتل مثل الرجل. طيب حديث الخلال عن المروزي قال قرئ على أبي عبد الله، هذا إن كان عمر بن هارون، إن كان عمر بن هارون هذا البلخي فهو متروك، ها البلخي يصير متروك، هذا اللي ما عجبكم اللي احترتم فيه، خلاص هذا ما عجبكم متروك. أبو بكر خلال قال عمر بن هارون هو البلخي متروك. أيوش قال عنه أيضا؟ قال يحيى بن معين كذاب خبيث. لكن طبعا هذا من كبار التاسعة، وأحمد رأس الطبقة العاشرة يعني من طبقات من حجر في التهذيب. طيب والله أنا ودي نراجع هذا، لأن هذا الظاهر ما في بينه شيء. لا، في التقريب ما في إلا عمر بن هارون واحد، ثم الخلال الذي في السند قال أبو بكر الخلال أخبرنا أبو بكر المروزي قال قرئ على أبي عبد الله عمر بن هارون حدثني يونس عن الزهري قال يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين. عمر بن هارون البلخي هذا كذاب خبيث كما قال ابن معين. طبعا من الذي روى الحديث؟ الخلال، أبو بكر الخلال. ما اسم كتاب أبي بكر الخلال؟ الجامع. في أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض. طيب، مالك قال في الذم إذا سحر يقتل إن قتل سحره، وحكى ابن خويزمنداد عن مالك في روايتين في الذم يستتاب فإن أسلم وإلا قتل، هذا تشجيعا له على الإسلام. الثاني يقتل وإن أسلم. طيب، الساحر المسلم إذا تضمن كفرا كفر عند الأئمة الأربعة، لكن قال مالك إذا ظهر عليه لم تقبل توبته لأنه كالزنديق، ممكن يكذب. الآن لو مسكنا واحد زنديق منافق نفاق أكبر مخرج عن الملة، فقلنا عثرنا عليه، عثرنا على أنه زنديق، ضبطنا عنده أشياء تخرج عن الملة، وهو أصلا متظاهر بالإسلام أصلا، فجينا قلنا خلاص نحن ضبطناك الآن متلبسا بالكفر الأفقال أشهد أن لا إله. فيقول مالك طيب إيش الجديد في الموضوع؟ هو أصلا يقول يتظاهر بلا إله إلا الله. ولذلك مالك يرى أن الزنديق لا تقبل توبته لأن ما جاء شيء جديد. الزنديق واحد يتظاهر بالإسلام ثم نعثر على ما يدينه بالكفر الأكبر، فإيش يسوي؟ يقول ها خلاص تبت أشهد لا إله. نقول طبعا أنت أصلا كنت تقول نحن سنقتلك إذا كنت صادقا نفعتك عند الله، وإذا ما كنت صادقا خلصنا منكم الحمد لله. يعني هذا رأي مالك. فيقول الساحر مثله، الساحر إذا تاب يمكن يقول أنا طيب نفس الشيء، يعني هو أصلا كان متظاهرا بالإسلام فما هنا. ومن علما يقول لا تقبل توبته، تقبل توبته. طيب، هل يجوز حل السحر بالسحر؟ الآن كلام يستدلوا مباشرة بكلام سعيد المسيب. طيب، أولا سعيد المسيب ما أجاز أنك تروح تذهب لأي ساحر تدور على حل السحر. سعيد المسيب سئل هل يسأل الساحر حلا لسحره؟ يعني يقال أنت اللي سويته فكه. هذا يعني الذي أجازه سعيد المسيب. أما سعيد المسيب هذه رواية من يعني عنه لا تقتضي ولا تعني أنك إذا واحد مسحور يروح يلف على السحرة يعني في العالم يقول فكولي فكولي. لاحظ الكلام. وهل يسأل الساحر حلا لسحره؟ وهل يسأل الساحر حلا لإيش؟ لسحره هو. يعني قالوا مثل ما ربطته فكه، مثل ما عقدته مثل ما عقدته فكه. فأجازه سعيد المسيب. طيب، فإذا يعني قصدي في فرق بين هذا وبين أن يقول والله سعيد المسيب يجيز الذهاب إلى أي ساحر في العالم لفك السحر، ويعني يجيز المسحور أنه يلف على السحرة ويطوف عليهم ويقول فكولي. ما قال. طيب، وقال عامر الشعبي لا بأس بالنشر. طيب، هالحين وباقي العلماء؟ باقي العلماء يرون عدم الجواز، ما يجوز الذهاب للسحرة لفك السحر. وإلا يصبح الناس ملعبة للسحرة، واحد يعقد واحد يفك وفلوس، واحد يعقد واحد يفك. لو أجزنا للناس الذهاب للسحرة لفك السحر خلاص يصبح الناس نهبا للسحار، هذا مقاولات، واحد يعقد واحد يفك. طيب، وكره ذلك الحسن. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بالمعوذتين. طيب، الآن انتهينا من قراءة كلام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية التي أطال النفس في تفسيرها ونقل نقولات كثيرة جدا وعقد فصولا على هذه الآية الواحدة. على هذه الآية الواحدة عشرات الصفحات، عشرات الصفحات، يمكن أكثر من 30 صفحة في بعض الطبعات. طيب، نحن انتهينا من تفسير الآية، لكن باقي الآن مسائل الآية. ماذا يوجد في الآية من المسائل والفوائد؟ طيب، نقول وفي الآية عمل اليهود بالسحر واتباعهم له وترك ما أنزل الله عليهم، وفيها سعي الشياطين في إضلال الناس، وفيها دفاع الله عن أنبيائه، وتبرئة سليمان عليه السلام من السحر، وفيها أن السحر من الكفر، وأن تعلمه كفر، وأن الساحر كافر. وفيها ابتلاء الله لعباده، اتركوا فراغ في السطر. وفيها إرسال الملائكة لابتلاء البشر، وقد حدث مثل ذلك في قصة الأبرص والأقرع والأعمى. وفيها أن الله يبين الحكم مع قيام الابتلاء، لينجو من يريد النجاة، يعني مو يغلق عليهم من كل ناحية، يعني ما يبين لهم الحكم ويرسل إليهم من يدعوهم للشر ثم لا، يعني ما هذا، ما يعني الله رحيم وابتلاهم بالملكين يعلمانهم عن السحر، لكن يقول إنما نحن في التفلتك. وفيها الإثم العظيم في التفريق بين الزوجين والإفساد وإفساد ما بينهما، وفيها الإثم العظيم بالإفساد بين الزوجين لتفريقهما بالسحر أو النميمة والتخبيب ونحو ذلك. وفيها أنه ليس كل سحر يضر، وفيها أنه لا يحدث ضرر إلا بإذن الله. وفيها تحريم تعلم العلوم التي تضر ولا تنفع. ويتبع ذلك ما كانت من مضرته أكثر من منفعته. وفيها أن من آمن باليوم الآخر إيمانا صحيحا فإنه يصرفه عن الشر. وفيها أن السحر من أعمال الشياطين كتبنا أن اليهود يتلقون عن الشياطين لا. وفيها أن اليهود يتلقون عن الشياطين والعلاقة الوطيدة بينهما. أو بينهم وفيها خطورة عمل الساحر، ولذلك كان الراجح في حكمه القتل واختلف العلماء في قبول توبته. والراجح أنه إن صدق فيها تقبل فيما بينه وبين الله عز وجل. وأما في أحكام الدنيا فيرجع في قتله إلى اجتهاد الحاكم بناء على القواعد الشرعية. وفيها أن الله قد يهيئ لبعض الناس أسباب المعصية فتنة وابتلاء وامتحانا. يعني الواحد قال أنا أبغى أحجز مكة وأبغى أحجز على، يعني جاني خاطر أحجز مكة وأحجز على مكان الفساد، فمكة جدة قالوا ما في حجز، وعلى أوروبا الشرقية ورجيت سعر رخيص جدا. نقول احذر احذر، ربما يكون يعني هذا استدراج من الله، يعني إذا فتحت أبواب المعصية وتساهلت الأمور فهذا لا يعني إن الله راضي، ممكن يكون هذا ابتلاء عظيم. طب قلنا فتنة وابتلاء وامتحانا، إن الله يسر أسباب المعصية لبعضنا فتنة وابتلاء وامتحانا. وفيها وجوب النصيحة للناس وتبيين الحق كما قال الملكان إنما نحن فتنة فلا تكفر. وفيها أن قدرة الله عز وجل فوق الأسباب، وفيها أن الأصل في كفر الساحر الكفر الأكبر أنه كفر أكبر مخرج عن الملة، لقوله تعالى ما له في الآخرة من خلق. وفيها أن الشياطين تآمرت بالسحر في عهد سليمان عليه السلام وصنعت الخطة ليفتنوا الناس بعد موت سليمان عليه السلام، وفيها اتهام اليهود لأنبيائهم بالباطل، وفيها أن السحر كفر حتى في شريعة سليمان عليه السلام، وفيها أن السحر له حقيقة وتأثير، وليس مجرد خداع البصر، وفيها تبرئة الملائكة من العصيان. حفظك الله. وفيها أن من العلوم ما يكون فتنة للناس. وفيه أن من فسد إيمانه يشتهي ما يضره. طيب، ماذا يوجد عندكم من الفوائد في التفاسير؟ وفيها أن اليهود جعلوا السحر إماما يأتمون به ويسعون خلفه. غيره ايه ايوه وفيها ان من ترك الاشتغال بما ينفعه ابتلي بالاشتغال بما يضره. وفيها تبيان الفرق العظيم بين معجزات النبوة وخوارق السحرة. غيره كيف ألوسي وفيها أن الشياطين تعاون من يتشبه بهم بنجاسة القول والعمل والاعتقاد. وفيها أن السحر مضرة في الدين والدنيا. وفيها تحريم أخذ المال على السحر أو دفعه من أجل السحر. كأن في بعض المفسرين أشار إلى قضية اشتراه يعني فيها مال أو أخذ أو دفع أو شيء. من اللي ذكر؟ ذكر الشراء لأنهم كانوا يعطون الأجرة عليه ولا يعطون، لأنه يعطون دفع يعطون أخذ. طيب القاسم يقول إن السحر لا ينضاف إلى إلا إلا إلا إلى الكفرة والفسق والشياطين المردة. وأيضا هنا يقول إن الإذن يعني إلا بإذن الله. والإذن قد يقال في الإعلام بالرخصة، ويقال للعلم ومنه آذنته بكذا، ويقال للأمر الحتم. وينبغي أن يعلم أن الإذن في الشيء من الله تعالى ضربان: الأول الإذن لقاصد الفعل في مباشرته نحو قولك أذن الله لك أن تصل الرحم، والثاني الإذن في تسخير الشيء على وجه تسخير السم في قتله من يتناوله، والترياق في تخليصه من أذيته. طيب هذا تعليقا على أي مقطع في الآية؟ في الأخير بإذن الله. الأخير تعليقا على إلا بإذن الله. طيب أنواع الإذن. طيب غيره. طيب غيره وين؟ طيب كيف؟ كيف يعني؟ أيوة أي. وفيها أن من أثر السحر على الزوجين الانفصال التام أو عدم القدرة على الإتيان والوطن. الانفصال التام أو عدم القدرة على الإتيان والوطن. فهو إذن ممكن يفرقون يعني فراقا بمعنى خلاص ما في عقد نكاح، طلاق، خلع، تفسخ، أو التفريق مع بقاء العقد. تفريق مع بقاء العقد يعني تفريق يعني ما يستطيع يأتيها. غيره. قال ويتعلمون ما يضرهم لأنهم يقصدون به العمل أو لأن العلم يجر إلى العمل غالبا. يعني يريد أن يكون العلم لوحده ما في شيء، وهذه مشكلة يعني. طيب طيب ايش الصحة صحة الحديث؟ غالبا ضعيف، غالبا، لأنه حكيم الترمذي أغلب رواياته ضعيفة أو موضوعة. الجامع الكبير ما يدل على أنه صحيح. طيب غيره. طيب وفيه أن الساحر يتضرر بالسحر، وحتى لو أخذ لو استفاد مالا، وحتى لو استفاد مالا فإنه خبيث ووبال عليه. وفيها وجوب التحقق مما ينسب إلى الأنبياء ونفي المسائل الباطلة عنهم. وفيها أن الكتب الباطلة قد تنسب إلى بعض الصالحين زورا وبهتانا، وفيها أنه لا يجوز التعرض للفتنة وفيها أنه لا يجوز الثقة بالنفس والتعرض للفتنة. بل يبتعد عنها ويسأل الله العافية. وفيها الحذر من كتب الضلال والسحر ووجوب إتلافها والحيلولة ومنع وقوعها في أيدي الناس جيد. وفيها أن المسلم لا يحتاج لتعلم السحر كي يتقيه، لأن عنده من المعوذات الشرعية ما يكفيه. وفيه إيذان بأنهم حيث نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم فقد عرضوا أنفسهم للمهلكة وباعوها بما لا يزيدهم إلا تبارا. هذا تعقيب على آخر الآية، اشتراه ما له في آخر من خلق. اي نعم. ايش كان عندك؟ عندك شيء؟ ها؟ أبو السعود ما في؟ شنقيطي؟ طيب. وفيها خطورة ترك الوحي والاستعاضة عنه بالعلوم الأخرى. يقول في عرف الشرع اللفظ السحري في عرف الشرع مختص بكل أمر يخفى سببه. طيب. ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع. ومتى أطلق ولم يقيد أفاد ذم فاعله. طيب. وفيها أن غياب المصلحين سبب لانتشار الشرك والبدعة والفساد في الأرض. فقد نشطت الشياطين في نشر الكفر بعد سليمان عليه السلام. وفيها مكر شياطين الإنس والجن. وفيها تحايل شياطين الإنس لإيقاع الناس في الشر بكل وسيلة. أيوة موسى قبل سليمان كما عرف السحر، وصالح قبل، قالوا إنما أنت من المسحرين. السحر معروف قبل. وفيها رحمة الله بعباده أنه لم يسلط السحرة على الناس لتفعل فيهم ما تشاء. وقد يكيد سحرة كثيرون بأسحار متعددة لشخص واحد ولا يضرونه بشيء. وفيها خطورة الميل ومحبة وتقديم علوم الكفار على علم الوحي. ومن ذلك افتتان بعض المسلمين في هذا الزمن المتأخر بنظريات الشرق والغرب واتباعها بدلا من الوحي. طيب طيب باقي شيء؟ طيب وفيها أن العلم النافع يأبى على صاحبه تعلم العلم الضار. لا بس مو هذا المقصود تعرض الفتنة. لا لا مقصود انت نقصت كلمة ثقة بالنفس. ثقة بالنفس تعالى اللي هي قضية ان يجي واحد يقول انا واثق من نفسي ابى امسك كتب السحر واقراها من اولها لاخرها ما راح تسوي لي اي لخبطة ولا شيء. يعني هذا اغترار. وبعض الناس قالوا هذا وانحرفوا. أنا الآن الفائدة وشي إذا تبغى تقول ملاحظة لإمساك الساحر ما لها علاقة بهذا الموضوع خاصة ملاحظة منفصلة. الفائدة ما هي؟ إن واحد ما يثق بنفسه ويقول أنا ممكن أقرأ كتب السحر وأتعرض للفتن والشبهات ولا تضرني. هذه الفائدة. ما لها علاقة قضية تبليغ عن الساحر ومخافة أن الساحر يضره إذا بلغ عنه أنه إذا قرأ المعوذات. هذه قضية أخرى. الفائدة الأصلية اللي قرأناها أن واحد ما يثق بنفسه ويقول أنا سأتعرض لكل الشبهات وما ولن تؤثر فيه. من سمع بالدجال فلينأ عنه. وهذا هذا مغتر لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام إذا لقيت لا تتمنوا لقاء العدو صلى الله العافية. إيش؟ حد خلاص نعرض عنها وش نسوي يعني. أيوه بعدين الظاهر جبنا شيء وأغنى عنها. على أي حال الآن إذا أخذت الفوائد هذه اجمعوا المتقارب مع بعضه ورتبوها على ترتيب الآية. لازم يعاد ترتيبها. في أشياء متشابهة تقدمت وتأخرت مع أنها في ورتبوها على حسب ترتيب الآية. طيب قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في من يحلف بالمشي ولا يستطيع. حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري حدثنا عمرو بن عاصم عن عمران القطان عن حميد عن أنس قال نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن الله لغني عن مشيها مروها فلتركب. قال أبو عيسى هذا حديث أنس حديث حسن صحيح الغريب من هذا الوجه. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا إذا نذرت امرأة أن تمشي فلتركب ولتهدي شاة. وعن أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قالوا يا رسول الله نذر أن يمشي. قال إن الله عز وجل غني عن تعذيب هذا نفسه فأمره أن يركب. والحديث قد رواه البخاري ومسلم أيضا. إذن الحديث الأول عن امرأة والثاني عن شيخ كبير. الأول في إسناد عمران القطان وهو عمران بن داوار والعوام البصري الذي رمي برأي الخوارج. والأنس قال نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله، يعني تحج ماشية من المدينة إلى مكة ماشي. هل هذا نذر طاعة يجب الوفاء به؟ هذا السؤال. هذا فيه تعذيب للنفس، واحد يمشي يوم متى يصل؟ وكم سيعذب نفسه وتحمل أثقالكم إلى بلاد لم تكون إيش؟ إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس. ولذلك قال مروها فلتركب. من نذر أن يمشي إلى بيت الله فهذا فيه تعذيب للنفس، فإنه يركب ولا يعتبر هذا نذر طاعة يجب الوفاء به لأن فيه تعذيبا للنفس. وفي حديث للشيخين أيضا، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية، فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا. إيش يعني؟ إيش الفائدة وإيش هذه الطاعة والقربة أنها تروح ماشية؟ ماذا يصنع الله بتعذيب أختك لنفسها؟ قال لتخرج راكبة ولتكفر عن يمينها. ورجال الصحيح، لتخرج راكبة. حنا قلنا هذا مش شيخان، هذا لا، هذا سكت عنه أبو داود وأخرجه أحمد ورجال الجار الصحيح. أما حديث عقبة بن عامر فهو الذي أخرجه الشيخان. طيب، نذرت المرأة أن تمشي فلتركب ولتهدي شاة، إذا نذرت ولتهدي بدنة في رواية. الكبير في السن يهادى يمشي بين ابنيه معتمدا عليهما لضعفه. النبي عليه الصلاة والسلام كان معروفا ومشهورا بتفقد رعيته، وأنه دقيق النظر ويعني شديد الانتباه، فإذا يتفقد الجيش الرعية الصحبة الذين يمشون معه المسافرين معه من أصحابه، فلفت نظره أن هناك شيخ كبيرا يحمل بين شابين. إيش هذا؟ قالوا نذر أن يحج ماشيا. قال ما بال هذا؟ قالوا نذر يصل أن يمشي، أن يمشي إلى بيت الله. طبعا في هذا يعني بيان رحمة الله بعباده، إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. يعني هي المسألة ما هو أنك الآن تتقرب إلى الله بتعذيب نفسك، ولما تتقرب إلى الله بعمل مشروع. فلو قلت أنا أصوم، وتجويع النفس في نوع من شدة على النفس، نقول إيه بس عمل مشروع عليه دليل، صيام، قيام الليل، يعني جهاد، في قتل للنفس وهو تعذيب، في جرح، في تعرض للأخطار، لكن هذا عمل مشروع. أما الواحد قال أنا سأقف في الشمس ساكتا 3 أيام لله رب العالمين، نقول إيش هذا؟ هذا عمل غير مشروع، لا تعذب نفسك، ما لك أجر عليه أصلا. طيب، يقول السؤال هل يجوز للمعلمة أن تكتب في هوامش مصحف المتعلمة؟ كره بعض العلماء الكتابة في هوامش المصحف حتى لا يختلط بالقرآن، فإذا أمن الاختلاط فلا بأس. هل الفجر الصادق يكون بعد الأذان المعلن بنصف ساعة؟ والله هذا يختلف باختلاف التقاويم ونسبة الخطأ فيها، فبعض يقول 5-7، بعض يقول ربع ساعة، بعض يقول ثلث. ولذلك الإنسان يحتاط، يعني مثلا إذا عرف أن التقويم فيه تبكير عن الطبيعة وعن الحقيقي، ما يصلي بعد الأذان على طول، ينتظر 3/4 ساعة 25 دقيقة ثم يصلي. النساء في البيوت مثلا يقال لهن ربما يكون التقويم فيه احتياط، يعني مقدمين وقت أذان الفجر عن طلوع الفجر في تقديم، لا تصلوا بعد الأذان مباشرة، انتظروا حتى يعني نتأكد أن وقت الدخول الفجر دخل فعلا. ما الدليل على أن الأناشيد التي بها إيقاعا أو همهمة خلف المنشد محرمة؟ يعني هو مو هذا الضابط همهمة، مو همهمة عن همهمة تختلف، يعني في مؤثرات وأشياء وفي أشياء يعني ما. فإذا كان أثر يعني أنتجت الصدى على المؤثرات الصوتية على التأوه على الموالات، إذا أثمرت أو أنتجت نفس صوت الآلة الموسيقية، نفس صوت الطبل وصوت المزمار وصوت الأورج ونفسها يعني تتمايل الرؤوس واللذة والنشوة والطرب خلاص، هذا يعني أصلا يعني ما هذا هو غير. هذا مفعول الغناء في النفس، هذا مفعول الغناء في النفس، ولا كلمات ولا في عالم آخر عايشين، ما خلاص كلمات إيش نفكر في كلمات، والآن رجال يتلذذ بالأصوات يترن ورايح معها نوع من السكر يعني في الحقيقة، ألحان أصوات. يقول يعني قول الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه في مسألة الواحد يكون منشغل عن شخص فيقول له انتبه معي ما جعل، نعم هذا صحيح، انت يعني يصعب ان تنتبه لشخصين وكلامين وهذا في حق في نفس وقت الوقت نفسه، ولذلك إذا رجعنا للآية سنجد أن لها معنى عام ومعنى خاص، وطيب في أحد عنده طبعة ابن كثير كاملة يقرأ علينا من تفسير الآية أو اختصار المبارك فوري؟ ها كل هذا؟ طيب أعطينا اقرأ عليهم تفسير الآية ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، استخرجها أو هاتها. هل القول بحرمة قراءة القرآن للحائض قول معتبر؟ يعني يحرم أن تمس المصحف، لكن قراءة القرآن فيه اختلاف حقيقة، فيه خلاف، منهم من قال لا تقرأ، ومنهم من قال إن المحرم هو المس وليس القراءة، وإنها يعني أن تحرم من قراءة القرآن 7 أيام وعشر أيام يعني ثلث عمرها ما تمس المصحف، ما تقرأ في مصحف ولا ما تنسى مصحف، ويعني أن الدليل ما دل على منعها من القراءة ولكن على منعها من مس المصحف، وأن الحديث الوارد فيه ضعيف إنه لا يبيحه للحائض والجنب، وأن الفرق بين الجنب والحائض أن الجنب عذره يعني أو جنابته بيده أن يزيلها بالغسل، أما الحائض ما يمكن تزيل، كيف ترفع الدم يعني ما يمكن، يعني تأخذ حبوب تبر نفسها. طيب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه موطئا قبل المقصود المعنوي أمرا معروفا حسيا، وهو أنه كما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه لا تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله أنت علي كظهر أمي أما له، وكذلك لا يصير الدعي ولدا للرجل إذا تبناه فدعاه ابنا له. وهذا هو الطيب هذا ما ذكره هنا في هذا المختصر. في سبب نزول أو في يعني أيضا قال الإمام أحمد حدثنا زهير عن قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال قلت لابن عباس أرأيت قول الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما عنا بذلك؟ قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يصلي فخطر خطرة فقال المنافقون الذين يصلون معه ألا ترون له قلبين قلبا معكم وقلبا معهم؟ فأنزل الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وهكذا رواه الترمذي قالوا هذا حديث حسن. طيب توسع مزيد من التوسع في الآية في تفسيرها طبعا قضية يعني أنه يفهم واحد كلامين في وقت واحد في هذه قدرات ممكن بعض الناس في بعض القراء من القرآن من مهارتهم يرد على 10 يحط أمام 10 طلاب سمعوا عليه كل واحد من سورة وأي واحد فيهم يخطئ يرد. هذه قدرات. في ناس عندهم سبحان الله العظيم مهارة عجيبة. إيش دي بس هذا يكف 10 شغلة واحدة. طيب بل ومن العجيب سبحان الله أن بعضهم يرده نايم. في ترى بعض القراء يعني سبحان الله ظهر من كثر قراءة طبع القرآن في قلوبهم انطباعا حتى لو غفى يرد. يعني فيه اتصال في الشيخ الزيات كان يرون عنه رحمه الله أنه كان من أعلى الناس طبعا مسندا في هذا الزمن ومعمر وأقرأ ناس أمم أنه أصيب بداء في أذن في أصيب يعني بمرض ما جعله يستطيع مرض اللسان أو الفم ما استطاع ما يستطيع يقرأ فترة من الزمن كذا. قال فكنت أسمعه في أذني يقول ما فاتني. طيب هل يجوز صبغ الشعر بالسواد؟ وهل كلمة واجتنبوا السواد في الحديث مدرجة؟ يعني وجنبوه السواد الراجح أنه صحيح في النهي عن السواد. هل الأخذ من اللحية فيما دون القبضة واجب؟ لا طبعا. هل الأخذ من اللحية فيما دون القبضة يعني لو قال ما زاد عن القبضة فيما دون القبضة كارثة. ما زاد عن القبضة بعضهم رخص الأخذ منها لكن ما يقال لا بالوجوب ولا أن اللي ما يأخذ مبتدع أو أن بدعة إلا قد ورد الأمر بإعفائها أعفو أرخو اللحى أرجو اللحى وفر اللحى خالف المشركين. ما حكم الصلاة خلف غير العربي؟ النهي عن الصلاة وراء الأعجمي الذي لا يتقن العربية. اللي ما يتقن العربية ما يجوز للعربي أن يصلي وراءه. ما ما حكم الرسم على الجسد فيه تشبه بالوشم فلا يفعله؟ إذا اشترى شخص من الراجحي بضاعة بالأقساط هل له توكيل البنك ببيعها؟ نعم، إذا كان قبضها وخرج من مجلس العقد ثم بعد ذلك يعود إليهم أو إلى غيرهم لتوكيلهم ببيعها لا بأس. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. Mm.